بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله في لمعة الاعتقاد، وروى عبد الله ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعهم من بعد كما يسمعهم من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. هذا الحديث رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقد صحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق، واستشهد به البخاري ورواه أيضا في الأدب المفرد، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. قوله: وروى عبد الله ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة يعني بدون ملابس، حفاة يعني من دون نعل، غرلا يعني غير مختونين، غرلا يعني غير مختونين، بهما أي يعني مفزوعين. هذا على الصحيح، على الصحيح أن بهما مفزوعين. فيناديهم، فيناديهم أي الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعه، بصوت يسمعه. القريب من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يعني سواسية، سواسية يسمعونه. أنا الملك، أنا الديان، يقول يعني سبحانه وتعالى عن نفسه أنه الملك الذي بيده الملك، وأنا الديان. الديان هو سبحانه وتعالى اسم من أسمائه، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في الأدب المفرد، كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. روى البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال تسع، أراه قال تسعا تسعمائة عفوا تسعمائة وتسعة وتسعين. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد. وهذا فيه صفة أن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم فيسمعه. حينما يقول سبحانه وتعالى: أنا الديان، الديان أي المكافئ الذي يكافئ عباده، سواء كان شكروا أم كفروا. قال المقدسي رحمه الله وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته، يعني رأى النار فوق الجبل، ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، قال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله. قال كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. هذا الأثر الحقيقة غير موجود في كتب السنة، وهو من الإسرائيليات. وقد بحثت فوجدت عند الإمام أحمد في كتاب الزهد برواية وهب بن منبه، وهو منقطع. ودل إثبات الكلام من قول الله عز وجل في الكتاب والسنة، فلا نحتاج أن نأخذ من الإسرائيليات بأي حمل الأحوال. والإسرائيليات كما هي على ثلاث أنواع: نوع توافق الكتاب والسنة يأخذ منها ويستأنس بها، وقد ثبتت صحتها مثل حديث الأقرع والأعمى والأبرص والثلاثة الذين دخلوا الغار وغيرها من الإسرائيليات التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يؤخذ بها بالإجماع. ونوع يؤخذ بها استئناسا مثل قصة البقرة، يؤخذ بها استئناسا أنها توافق الكتاب والسنة. ونوع ترد مثل ما يحصل، ما يفترى على الأنبياء ببعض القصص، أن سليمان عليه السلام حب زوجة جنده، إحدى جنوده، وأن يوسف عليه السلام جلس من موطنا أو جلس في مجلس كما يجلس الرجل مع زوجته مع امرأة العزيز وغيرها، هذه ترد. ومنها هذه ترد: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. لها معنيين: معنى أنها والعياذ بالله من الحلولية، أن الله والعياذ بالله فوقه وأمامه وعن يمينه وعن شماله يحل في كل مكان والعياذ بالله، وهذه صفة لا تجوز. وأيضا لها معنى يوافق السنة، أنه فوقه وأمامه وعن يمينه وعن شماله بعلمه. والأئمة رحمهم الله أثبتوا صفة الكلام، فقد روى الأصفهاني عن صالح وحنبل ابني أحمد بن حنبل أن الإمام أحمد رحمه الله قال: جبريل سمعه من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن الكريم. وقال خلال في السنة: أنبأنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله إن عبد الوهاب قد تكلم وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام. فتبسم أبو عبد الله قال: ما أحسن ما قال، عافاه الله. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد أن الله سبحانه وتعالى ينادي بصوته يسمع من بعده كما يسمع من قربه، فليس هذا لغير الله عز وجل. طبعا الأشاعرة وابن كلاب وغيرهم يقولون أن البدعة، يقولون ببدعة الكلام النفسي، وهذه طبعا لا تجوز بأي حال من الأحوال. هم يقولون لما كان كلام الله عندهم هو المعنى القائم بالنفس، فقد اختلفوا في ألفاظ القرآن الكريم، فقالوا هي عبارة عن كلام الله، والمعبر هو محمد، والمعبر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل. وبعضهم من المتأخرين قالوا خلقه الله في اللوح المحفوظ، فهم وافقوا المعتزلة في ألفاظ القرآن، نسأل الله العافية والسلامة. والبيجوري يقول في شرح التوحيد جوهرة: واعلموا أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم بمعنى أنه صفة قام بذاته تعالى، وعلى الكلام اللفظي بمعنى أنه خلقه وليس لأحد من أصل تركيبه كسب. وعلى هذا المعنى يحمل قول عائشة: ما بين الدفتين مصحف كلام الله. هذا كلام غير صحيح. الله سبحانه أثبت لله سبحانه وتعالى صفات، منها صفة الكلام والعلو وغيرها. المقدسي رحمه الله يقول هنا أيضا، قالوا: من كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق منه بدأ إليه يعود. قوله كتابه المبين الذي بين الله فيه ما يحتاج العباد، يعني من كلامه سبحانه وتعالى القرآن العظيم. قرآن سمي قرآن لأنه يقرأ، العظيم من العظمة، الذي يعني ظهرت عظمته وظهرت حجته. وهو كتاب الله المبين، المبين الذي بين الله فيما يحتاج لعباده، وحبله المتين. حبله أي الصلة، الصلة. المتين أي القوي، الصلة القوية، أي سبيله الموصل إليه سبحانه وتعالى. وصراطه المستقيم أي الطريق المستقيم. نزل به الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام. قوله تعالى: وإنه لتنزيل من رب العالمين، وإنه لتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي مبين. منزل غير مخلوق، أي هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي صفة الكلام، وإليه يعود يوم القيامة، أو إليه يعود نسبة ينسب لله عز وجل مباشرة. من أدلة القرآن الكريم أنه كلام الله غير مخلوق الإخبار بأنه منزل من الله تعالى، كقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقوله ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كذلك صرح الله سبحانه وتعالى بأنه كلامه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق والأمر صفتان من الله سبحانه وتعالى، أما الخلق فهو فعله، وأما الأمر فقوله ألا له الخلق والأمر. كثير من المفسرين يقول الأمر قوله سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر. والإمام أحمد رحمه الله ذكر ذلك أيضا عند قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، قال: الأمر هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فالقرآن علمه والإنسان خلقه. هنا قال علم القرآن، ما قال خلق القرآن، بينما قال علم القرآن خلق الإنسان، فذكر أن الإنسان مخلوق لكن القرآن لا، علمه. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي ذكرها، وهو إجماع للسلف رحمهم الله من عهد التابعين وأتباعهم وغيرهم. قال المقدسي رحمه الله: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. من قرأه فأعربه يعني من تلاه وفهمه دون من يلحن به، هذا كلامه، يقصد اللحن المتعمد. أما اللحن العجمي وغلبة اللسان فهذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والقارئ بالقرآن والشاق به يعني يشعر بمشقة له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. قال: فله بكل حرف عشر حسنات، يشير إلى ما رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعرب القرآن فإنه من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات وكفارة عشر سيئات ورفع عشر درجات. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، فيه نهش ابن سعيد الوارداني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحه الشيخ الألباني وقد صحه الترمذي من قبله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العافية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.